إسلام. قال أبو داود لا. حدثنا أبو العباس القلوري قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سليمان بن معاذ التميمي قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. سليمان بن معاذ لا يحتج به، سليمان بن معاذ لا يحتج به. نعم. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في اللو. لو لا تجوز في أشياء وتجوز في أشياء. لا تجوز في أشياء فيها ما يخالف التوحيد، ولذا أتى بها المصنف رحمه الله تعالى، وذلك لأن قد تستعمل في الاعتراض على قدر الله، فلذا بوب المصنف رحمه الله بهذا الباب. فالواجب التسليم لأمر الله ولما قدره على عباده وعدم الاعتراض على ذلك بلو. لو كانوا عندنا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت، فاعترضوا على قدر الله، خرجوا في الجهاد في سبيل الله، فقال المنافقون لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا. ولذا قال الله عز وجل لو كتب عليكم، نعم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فلو أحيانا يؤتى بها للاعتراض على قدر الله وللاعتراض على الأعمال الصالحة التي يؤديها العبد، وقد يحصل له من هذا العمل الصالح يحصل له إصابة أو موت، فيأتي من يعترض على ذلك، فنهى الله عز وجل عن ذلك، فلذا المصنف أتى بهذا الباب. نعم. قال الله تعالى عن المنافقين يوم أحد يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت. فالأمر لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ولذا قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا ما في فائدة من الاعتراض على قدر الله بلو. ولذا في صحيح البخاري قال رجل لابن عمر في تقبيل الحجر الأسود أرأيت إن زحمت، أرأيت إن كذا، قال اجعل لو في اليمن، قال اجعل لو في اليمن. نعم. فإن تيسر لك فقبل الحجر، وإلا فامسحه، وإلا فأشر إليه. نعم. لو ولو وما شابه ذلك على الإنسان أن يدع ذلك، خاصة إذا كان فيها اعتراض على القدر. نعم. ولذا أيضا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فرد الله عز وجل عليهم. ولذا في الحديث الصحيح في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، كل ما ينفعك فاحرص عليه، واستعن بالله ولا تعجزن، دع العجز والكسل عنك واستعن بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل سوف ييسر لك ما قدره عليك أو ما قدره لك. وإن أصابك شيء بعد ذلك فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. شخص ذهب للحج وجرى عليه حادث فقال لو جلست في بيتي ولم أذهب إلى الحج لما جرى علي ذلك، هذا من قول الكفار كما قالوا لو أطاعون ما قتلوا، فمثل هذا لا يجوز. لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، قدر الله أو قدر الله كلاهما، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، الشيطان ينفذ إلى الإنسان من هذا الباب في كونه عندما يقول لو، فيقول لو حصل كذا، لو لم تذهب، لو لم تفعل، لو لم كذا لما حصل لك كذا، ولما جرى كذا، فيدخل عليه من هذا الباب، فتقول لو مفتاح لعمل الشيطان. فعلى الإنسان أن يترك ذلك. قال المصنف رحمه الله: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. شكرا. الإرشاد إلى الكلام الحسن: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، النهي عن ضد ذلك وهو العجز. إذا لو لا تجوز في الاعتراض على القدر أو في التحسر والتندم، فإنها تكون من عمل الشيطان. وأما إذا كانت في تمني الخير فهذا حق، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فعلى سبيل تمني الخير فهذا حق. ولذا في حديث أبي كبشة: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بهذا المال بعلمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أني أعطيت مثل ما أعطي الأول لعملت به بمثل ما عمل الأول، فهم في الأجر سواء. ففي تمني الخير هذا حق. وفي الإخبار المجرد هذا أيضا جائز، تقول لو جئتني لا أكرمتك، لو جئتني لا أكرمتك، فهذا في الإخبار المجرد أيضا لا بأس بذلك. نعم. فإذا هي جائزة في تمني الخير وفي الإخبار المجرد، وهي ممنوعة في ماذا؟ ممنوعة إذا كانت على سبيل الاعتراض على القدر، لو أطاعون ما قتلوا، الذين قالوا لإخواني وقعدوا لو أطاعونا لما قتلوا، فالاعتراض على القدر هذه لا يجوز. أو على سبيل التحسر والتأسف والتندم أيضا هذه لا تجوز. أو تمني الشر، أو على سبيل تمني الشر، لو قال الشخص لو رأيت فلان لقتلته وهو إنسان مسلم، فهذا يكتب عليه ولا ما يكتب؟ يكتب، القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، لولا أن الأول بادره بقتله لقتله الثاني، لقتل الأول. ففي تمني الشر هذا لا يجوز، هذه ثلاثة أشياء لا تجوز فيها لون. وفي شيئين في تمني الخير نعم، عفوا، ثلاثة أشياء لا تجوز في تمني الشر لا تجوز، وفي الاعتراف على القدر لا تجوز، وهذه بالذات هذا الأساس والأصل. والأمر الثالث في التأسف والتحسر هذا لا يجوز، وتجوز في تمني الخير وفي الإخبار المجود. وتكملة حديث أبي كبشة: والثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يعمل بهذا المال بمعصية الله، فهو في شر، في أخبث المنازل. والرابع يقول: لو أعطيت مثل ما أعطي الثالث لعملت به بمثل ما عمل الثالث، فهم في الوزر سواء. بارك الله فيك، فهم في الوزر سواء. نعم. فإذا من توحيد الله ومن الإيمان بالله وتعظيمه عدم الاعتراف على قدره السابق، بل يقول الإنسان: قدر الله وما شاء فعل. لا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. فالإنسان إذا فعل شيئا ووقع في ضرر وما شابه ذلك فليقل هالكلمة العظيمة: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. كلمة عظيمة فيها التسليم لله، وفيها التثنية للعبد عما أصابه، هذا قدر الله. هل يستطيع الإنسان أن ينفك عن قدر الله؟ ما يستطيع. قال: باب النهي عن سب الريح. تقدم لنا النهي عن سب القدر. نعم، والإنسان لا يسب شيئا إلا هو مستحق للمسبة. ولذا في صحيح مسلم: عندما امرأة لعنت ناقتها فسبتها، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحبنا ناقة ملعونة. فلا يجوز مسبة الدهر ولا مسبة الحيوان ولا مسبة الأشياء التي ليس لها دخل فيما يحصل أو ما يجري. نعم. ومن ذلك النهي عن سب الريح، الريح من الله عز وجل، فلا يسبها الإنسان. وإنما أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أن نسأل الله خيرها ونستعيذ به من شرها. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه أبو عيسى الترمذي، فهو حديث صحيح. فأرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى أن نسأل الله خيرها ونعوذ بالله من شرها، لأن الإنسان إذا سب الريح وقعت المسبة على من؟ على الله الذي أرسل هذه الريح. قال فيه مسألة: النهي عن سب الريح الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الإرشاد إلى أنها مأمورة من الله، أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال الله تعالى: يظنون بالله، أي أهل الشرك والضلال، بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ظن الجاهلية هو الظن السيء بالله، هو الظن السيء بالله، وهو الظن بأن الله لا ينصر أولياءه ولا يدافع عن أحبابه ولا يؤيد أو ولا يؤيد أهل الإيمان وأهل التقوى والصلاح، فكل هذا من ظن الجاهلية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله. فإنكار الحكمة هذا لا يجوز، الله هو الحكيم، وإنكار قدر الله هذا لا يجوز، فالله قد قدر الأمور، وإنكار أن الله لا ينصر رسوله هذا خلاف ما وعد الله عز وجل به رسوله من النصر والتمكين، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، وفي سورة الفتح ظن السوء السوء. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. إذا قال شخص سوف أعطيك، فقال الإنسان لن تعطيني، هذا ظن به الظن الحسن ولا الظن السيء؟ ظن السيء، فما بالك بالله العظيم القادر على كل شيء. نعم، أو أنكر أن يكون، نعم، فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، هذا باطل ولا غير باطل؟ باطل. نعم، قد يدال الباطل على الحق، لكن هذا دائما ولا أحيانا؟ أحيانا، لحكمة وابتلاء من الله لعباده. أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجودة. نعوذ بالله من ذلك، الله عز وجل هو الحكيم وأفعاله وفق حكمته تجري، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للكافرين من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته سبحانه وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله. فنتوب إلى الله ونستغفره عز وجل، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. فالواجب على المسلم أن يظن بالله ظن الحق، الظن الحق، وأن يقول قدر الله وما شاء فعل، ويعلم أن الله هو الحكيم عز وجل. نعم، وجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناديا. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من ذلك. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. تفسير آية آل عمران، تفسير آية الفتح، الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصل، أنه لا يسلم أو لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات أسماء الله وصفاته وعرف نفسه وأنه عبد ضعيف وأن الله هو الكامل جل وعلا. فكيف يعترض الإنسان على قدر الله؟ ولذا أتى المصنف بالباب الذي بعده باب ما جاء في منكر القدر حتى يتأكد تسليم العبد لربه وانقياده لخالقه ومولاه. قال المصنف باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك لمن أنكر القدر. جاء من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن ابن عمر القدر مرفوعا القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الخبر لا يصح ولكن صح كما قال المصنف في حديث ابن عمر الذي خرجه مسلم والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا قاله عبد الله بن عمر ردا على من أنكر قدر الله السابق. جاء حميد بن عبد الرحمن الحميري والثاني من هو من الثاني مع حميد من في صحيح مسلم يحيى بن يعمر نعم يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري جاء حاجين أو معتمرين قال فوفق لنا عبد الله بن عمر فاقتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. هذا يقول يحيى بن يعمر كان فصيحا فظن أن حميد سوف يكل الكلام إليه فقال خرج قبلنا أناس يتكفرون العلم يتتبعون وينكرون القدر. فقال عبد الله بن عمر ما قال ردا على هؤلاء الذين أنكروا قدر الله السابق. فقال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقوا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب. فحديث عمر في مسلم وحديث أبي هريرة في ذلك أين في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم وحديث ابن عمر عن عمر في مسلم. الشاهد من هذا وتؤمن بالقدر. إذن الإيمان بالقدر هو أحد أركان ماذا؟ أحد أركان الإيمان أحد أركان الإيمان. فلا بد من الإيمان بالقدر فتؤمن بأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه لم يكن سبحان الله وتعالى وتقدس وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ فلا يخرج عن قدر الله شيء وأن الله عز وجل قد خلق الخلق وخلق أيضا ما هم فاعلون سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. ليس معنى هذا أن القلم هو أول المخلوقات لا وإنما أول ما خلق الله القلم قال له ماذا اكتب. فالعرش قد سبق القلم نعم وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء كان عرشه على الماء. فمعنى الحديث أول ما خلق القلم قال له اكتب. فقال ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني هذا كلام عبادة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري حافظ وجليل وعابد توفي عام 97 و100، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله في النار، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى نعم أيضا وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. طبعا يقال عن مصدق الحاكم صحيح لأنه قد اشترط فيه الصحة، وإن كان في كثير من الأحاديث هي ليست بصحيحة ولكن هو قد اشترط، فهذا تبعا لشرطه. نعم فهذا الخبر خبر صحيح، وأيضا حديث عبادة بن الصامت لا بأس به. نعم إذن الإيمان بالقدر من توحيد الله ومن التسليم إلى الله ومن القياد لأمر الله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل بيان فرض الإيمان بالقدر. نعم قال الثاني باب كيفية الإيمان إحباط عمل من لم يؤمن به، الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به فيسلم يقول هذا من الله، ذكر أول ما خلق الله. السادس أنه درى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، فرأته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم طبعا زيادة ابن وهب فيها ضعف، زيادة ابن وهب فيها ضعف. وأما حديث عبادة فقد جاء من طرق بعضها يقوي بعض الآخر. نعم قال باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد، لأن التصوير كبيرا من كبائر الذنوب، تصوير ذوات الأرواح كبيرا من كبائر الذنوب. ولد في المسند من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أشد الناس عذابا ثلاثة، رجل قتل نبي أو قتله نبي، ما يقتل النبي عليه الصلاة والسلام إلا من هو أشد الناس كفرا، رجل قتل نبي هذا واضح النبي كيف يقتل، والثاني رجل قتله نبي، النبي لا يقتل إلا من هو أشد الناس كفرا، والثالث وممثل من الممثلين يعني مصور من المصورين. قال قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أظلم قال الله تعالى. إذن هو حديث قدسي. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الذنوب ثلاثة أقسام: صغائر الذين يجتنبون كبائر الإثم، وماذا؟ والفواحش إلا اللمم. اللمم صغائر، وعندنا كبائر، وعندنا أكبر الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. وهذا الحديث يدل على ذلك. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم من هذا، نعوذ بالله من ذلك، ممن ذهب يخلق كخلقي. الخلق خاص بالله. فليخلق ذرة، هل يستطيع الخلق أن يخلق ذرة؟ لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. حتى الذباب لو سلبه شيء ما استطاعوا أن يستنقذوه، فضلا أن يخلقوا الذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. هل يستطيعون أن يخلقوا ملء الفنجال دما؟ لا شك، لا. ولذا هم يطالبون، يدعون الناس إلى أن يتبوعوا بدمائهم. هذا المني إذا وقع على ثوب الإنسان استقذره وغسله، هل يستطيعون إلى ذلك سبيلا؟ لا يستطيعون. أو ليخلقوا شعيرة، فليخلق ذرة، أو ليخلق حبة، أو ليخلق شعيرة، أخرجاه في الصحيحين. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يماثلون خلق الله، هؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة والعياذ بالله. ولهم عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نعوذ بالله. ولهم عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إذن تصوير ذوات الأرواح هذا محرم ولا يجوز، بل هو أكبر الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر. ومع الأسف الآن قد كثر التصوير. أما التجسيم فهذا بالاتفاق، تجسيم هذا بالاتفاق أنه محرم، بل هو من أكبر الكبائر. وأما وسم بالريشة فهذا أيضا. بقي ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي من طريق الآلات، وهذا على القول الراجح أيضا محرم، لأن هذه صورة، هذه صورة، هذه صورة لغة وشرعا، لغة وشرعا. الصورة هي شكل الإنسان، انطباع شكل الإنسان. فإذا انطبع شكلك هذه صورة لك، ولذا العامة تسميها عكس، عكس، عكسك أنت، عكس صورتك. فالتصوير طبعا جاء تحريمه لأسباب. أول هذه الأسباب أن هذا المصور يضاهي ماذا؟ بخلق الله. التصوير خاص بالله، الخلق خاص بالله، فكأنه يماثل خلق الله. الأمر الثاني، نعم، سد الذريعة لئلا يقع الناس في الشرك والكفر، فالصور قد عبدت من دون الله. وقد يقول قال نحن الآن موحدون مسلمون وهذه صورة، نقول لا هذه موجودة حمك الله. ولذا لو جئت وكسرت صورة هذا الإنسان أبيغضب عليك، إلا إذا بينت له أن هذا التصوير حرام وأنه لا يجوز وكيت وكيت. الأمر الثالث الفتنة بهذه الصور، هذا تقدم فتنة الشبهات. بقي فتنة ماذا؟ الشهوات بهذه الصور. وكم من شخص تعلق بصورة وتأثر بهذه الصورة، فالشارع الحكيم سد هذا الباب بمنع التصوير. قال ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلأن الصورة لا تجوز لا تدع صورة إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالقبر المشرف المبني عليه يجب أن يسوى، نعم، لأن البناء لا يجوز كما سوف يأتي. قال المصنف رحمه الله في مسائل التغليظ، في التغليظ الشديد في المصورين، التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة، التصريح بأن مشد الناس عذابا، الخامس أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. الجزاء من جنس ماذا؟ من جنس العمل، أن يكلف أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ، الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم، وظاهر النصوص أن حتى رسم اليد أو الرجل لا يجوز، لأن هذا يجر إلى ماذا؟ إلى أن يرسمه كاملا. نعم، إلى أن يرسمه كاملا. نعم، أنت إذا وجدت صورة فاقطع الرأس أو اطمس الوجه. نعم، فتكون قد أزلت هذا المنكر. نعم. قال باب ما جاء في كثرة الحلف. الله عز وجل عظيم، فأولا لا يجوز الحلف إلا بالله كما تقدم لنا، ثانيا لا يحلف الإنسان إلا وهو ماذا؟ صادق، ثالثا لا يكثر الإنسان من الحلف، لأن كثرة الحلف تؤدي بالإنسان إلى عدم تعظيم المحلوب به وهو الله عز وجل. ولذا قال تعالى واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم لا تحلفوا في أيمانكم، إلا إذا حلف الإنسان على شيء ووجد خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فإذا كثرة الحلف فيها عدم تعظيم لله، فمن هنا جاء المنافات، من هنا جاء الاتيان بهذا الباب، لأن فيه منافات للتوحيد. نعم، منافات للتوحيد بعدم الأدب مع الله وتعظيمه، والمنافات كبرى وصغرى وما بالأدب. قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير، هذا مما قيل في تفسير واحفظوا أيمانكم. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا، هذا هو مقصود ماذا؟ المصنف لا تحلفوا، إلا يعني في أمر مهم حاجة تدعو إلى ذلك. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للكسب، منفقة ومنفقة كلاهما، ممحقة للكسب يمحق الكسب، أخرجاه أي البخاري ومسلم. قال وقال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، طبعا جاء بأن سلمان منا أهل البيت، هذا لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف على علي رضي الله عنه، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من هم؟ أشيمط زاني الذي يزني والعياذ بالله، لا شك قد ارتكب كبيرة، لكن هذه الكبيرة تزداد وتقل بحسب ما في هذا الزاني، تكون شديدة عندما يكون عندما تكون دواعي الزنا أقل. أشيمط قد شابت لحيته ومع ذلك ماذا؟ يزني، فتزداد عظم هذه المعصية، يقل أو تقل عظم أو يقل عظم هذه المعصية عندما يكون الزاني شابا والعياذ بالله من الزنا كله. فإذا كان غير محصن فيرجم ولا يجلد؟ يجلد، وأما المحصن فيرجم لأن دواعي الزنا أقل، فدل على أن زناه دل على عدم تعظيمه لله التعظيم الواجب المطلوب. نعم، قال شيمط زاني وعائل مستكبر، أنت عائل فقير كيف تتكبر؟ تكبر الغني يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لكن ذنب الغني عندما يتكبر أقل من ذنب العائل المستكبر، أنت عائل كيف تستكبر؟ ورجل هذا الشاهد جعل الله بضاعته والعياذ بالله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، والله اشتريت بكذا وبعته بكذا، رواه الطبراني بسند صحيح. نعم، هذا خبر صحيح عن سلمان قد خرجه الطبراني. نعم، قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. نعم، وجاء في خارج الصحيح أربع مرات، والصحيح المشهور ثلاث، قرنه عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم إن بعدكم قوم، قال فلا أدري أذكر بعد قرن مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، هذا يدل على تساهلهم في الشهادة والله أعلم، ويخونون ولا يؤتمنون، تساهلهم في الشهادة أو لا يثق بهم فلا تقبل شهادتهم لا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. نعم، فنعوذ بالله من هذه الصفات. قال وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه ويمينه شهادته. هذا الشاهد، الشاهد من هذا الحديث والذي بعده هو يشهدون ولا يستشهدون، أو تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يدل على تساهلهم بماذا؟ باليمين وبالشهادة وعدم تعظيمهم لهذا الأمر العظيم، فدل على ضعف توحيدهم وقلة إيمانهم. ولذا قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، في هذا تعظيما للشهادة. نعم. قال المصنف فيه مسائل الوصية بحفظ الأيمان، الإخبار بأن الحلف ممفق للسلعة ممحق للبركة، الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. إذن على الإنسان أن يحفظ يمينه تعظيما لله وتحقيقا للتوحيد. ولذا ينبغي علينا أن ننتبه، يعني كثير من الناس تعلموا، هل رأيت فلان ماذا يقول؟ والله ما رأيته. هل ذهبت للسوق؟ والله ما ذهب. هو استحلف ولا ما استحلف؟ ما استحلف، وبس سؤال فقط، سؤال مجود، ما استحلف. والله ما فعل، والله ما ذهب، والله هل رأيت فلان؟ والله ما رأيته. هذا كله من الغلط، هذا كله من الغلط. نعم، قل ما رأيته، قل ما ذهبت. نعم. فحفظ اليمين هذا أمر مطلوب، التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، كلما قل الداعي عظم وزر الذنب، وكلما كثر الداعي قل ماذا؟ الوزر. قال ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. ثناؤه عليه الصلاة والسلام على القرون الثلاثة والأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم، فقرون السلف هم الثلاثة. ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، وذلك لأنهم لا يأتون بالشهادة يعني من باب الصدق والتأكد والتثبت، وإنما يتساهلون فلا تقبل شهادتهم. كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد تعليما لهم وتدريبا لهم. حضر الأذان. طيب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. من تعظيم الله تعظيم ماذا؟ ذمته، وعدم خفر هذه الذمة. ومن تعظيم رسول الله أيضا حفظ ذمته وعدم انتهاك هذه الذمة. إذن حفظ ذلك من توحيد الله وتعظيمه وتقدير الله عز وجل. قال وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. نعم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود وعدم خفر الذمم والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. إذن لأجل هذا ساق أو عقد المصنف هذا الباب. قال وعن بغيدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ف فالوصية بتقوى الله هذه هذا أمر الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهذا ما أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام تبعا لما أمر الله به. تجدون الأحاديث كلها منتزعة من القرآن. نعم. أوصاه في خاصة بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا بالإحسان إليهم. ثم قال أغزوا بسم الله، غزوكم هذا ليكن بالاستعانة بالله وفي سبيل الله، ليس في سبيل الدنيا أو الغنيمة أو سفك الدماء، لا، وإنما في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، الغزو يكون للكفار. أغزوا ولا تغلوا، الغلول في الغنيمة كبيرة. ولا تغدروا، لا يجوز الغدر. ولا تمثلوا إلا على سبيل ماذا؟ إلا على سبيل نعم المجازات إذا فعل الكفار ذلك ابتداء. لا، ولا تقتلوا وليدا، لا يجوز قتل الصغار ولا أيضا النساء. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. نعم، وهذا قبل فتح مكة، أو كانوا في ديار الكفار فادعهم إلى دار المسلمين إذا تيسر ذلك. وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، لأنهم ما ناصروا المسلمين هنا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فهنا نعم، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، أبوا الإسلام، هذا الأمر الثاني، اسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا هذه الثالثة فاستعن بالله وقاتلهم. شكرا. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أنه لا يأتيهم ولا يفعل كذا وكذا، ولا يأخذ مالهم ولا يسبي نساءهم ولا كذا ولا كذا، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. لماذا؟ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا تنقضوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون، هو لا يجوز ولكن أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. يعني لا يلزم أنك عندما تتعاهد معهم وتكتب عهد بينك وبينهم أن يكون ذلك هو حكم ماذا؟ هو حكم الله، لا يلزم. فإذا قل لا تقل، لا تجزم تقول هذا حكم الله، تقول هذا حكمي. نعم. لا، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أي في هذه القضية المعينة أنت يجب عليك أن تحكم بشريعة الله، لكن في هذه القضية المعينة لا تدري هذا حكم الله أم لا. نعم. قال المصنف فيه مسائل الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، فالشارع قد فرق. الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، تخفر ذمة الله خطر، وتخفر ذمتك خطر أيضا، لكن تخفر ذمتك أهون من أن تغفر ذمة الله. قوله اغزو في سبيل الله، فالغزو إنما هو في سبيل الله، من قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا. قاتلوا من كفر بالله. استعن بالله، قال قوله استعن بالله وقاتلهم. إذن القتال يكون بماذا؟ بالاستعانة بالله. وتقول بقوتي وكيدي ونحن عندنا أسلحة وعندنا جنود وعندنا معدات وعندنا وعندنا وعندنا طائرات وعندنا وعندنا، لا، استعن بالله. مهما كان عندك إذا ما أراد الله انتصارك فإنك لن تستطيع. نعم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. فالكثرة والعدة لا تغني عن الله، عليك أن تستعين بالله. قال الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، لا يلزم أن يكون عالم أفتى بكذا أن يكون ذلك حكم الله. السابع في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري يوافق حكم الله أم لا، هو عليه أن يجتهد، إن أصاب حكم الله فبها ونعمة، إن لم يصب. ولذا سعد بن معاذ اجتهد في بني قريظة فحكم بقتل رجالهم وسبي نسائهم، أصاب حكم الله ولا لم يصب؟ أصاب حكم الله، هو اجتهد وبحمد الله أصاب حكم الله. بروع بنت واشق، لا، أو قبل ذلك جاء أناس إلى بن مسعود في امرأة توفيت، في امرأة عفوا توفي عنها زوجها ولم يكتب لها مهرا، فاجتهد بن مسعود حتى وفقه الله فقال عليها العدة ولها مهر مثيلاتها من النساء. فقام أناس من أشجع فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حكم بذلك في بروع بنت واشق. ففرع عبد الله بن مسعود ولا لم يفرح؟ فرح، لأنه وصاب حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الإقسام على الله. نعم، المقصود بالإقسام على الله هو الحلف على الله سبحانه وتعالى أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا. ولا شك أن الله عز وجل لا مكره له سبحانه وتعالى، وهو الذي يتصرف بما يريد وفق حكمته جل وعلا، ولا يكون شيء عليه إلا ما جعله الله تعالى على نفسه عز وجل. فبالتالي لا يمكن للعبد أن يقسم على ربه عز وجل إلا في أمر قد جاءت فيه الأدلة. نعم، وهو عندما الإنسان يدعو ربه عز وجل ويقسم على ذلك، ويكون هذا ليس لكل أحد وإنما لأهل الصلاح والفلاح ولأهل الإيمان والتقوى، مثل ما جاء بأن البراء بن مالك أخو أنس بن مالك كان إذا أقسم على الله عز وجل أضره سبحانه وتعالى. ففي فتوح العراق قالوا أو قال بعض الجيش لو أقسمت على ربك، فأقسم على الله عز وجل أن يهزم المشركين وأن يكون أول المستشهدين، فاستجاب الله عز وجل لقسمه فنصر المسلمين وكان أول الشهداء في هذه المعركة. وأما أن يقسم الإنسان على ربه أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لا يقسم عليه من قبل عباده سبحانه وتعالى. فالمصنف مراده عز وجل هو هذا الأمر الثاني. قال: وعن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. هذا أقسم على الله أنه لن يغفر لفلان. وهل هذا في وسع الإنسان؟ ليس في وسعه، الله عز وجل هو أعلم بعباده وهو الذي يفعل ما يشاء. قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فهم عبادك يا ربي، إن غفرت لهم فهم عبادك، وإن عذبتهم فهم عبادك. وإنما أنا رسول لك، بلغت ما أمرتني به. فهذا الشخص قال: والله لن يغفر الله لفلان، وذلك لأنه كان ينصح ولا يستجيب، فقال: والله لن يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ يعني من هذا الذي يحلف علي يمنعني ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت ماذا؟ عملك. نعوذ بالله من ذلك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة وهو في السنن أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته بسبب هذه الكلمة. فإذا على الإنسان أن لا يقسم على الله، أن لا يفعل كذا أو يفعل كذا، فهذا حق لله. نعم. وأما من كان من أهل الصلاح والخير وأقسم في شيء هو موافق لمراد الله، وشيء يتعلق بنفسه، كما فعل البراء بن مالك: اللهم انصرنا على هؤلاء، والله عز وجل قد وعد بالنصر، وقال: اجعلني أول شهيد، والله عز وجل يحب من عباده أن يقاتلوا في ذاته حتى يستشهدوا أو يفتح لهم. نعم. وأما كون الإنسان يقسم: والله لن يغفر الله لفلان، أو يغفر الله لفلان ويقسم، فهذا حق لله ليس حق لك. ومثل هذا مما ينبغي أن نحذر منه المغفور له، كما يقول بعض الناس: المغفور له. من الذي يعلمك بأنه مغفور له؟ ولذا في صحيح البخاري أنما قالت أم العلا امرأة من الأنصار عن عثمان بن مضعون: شهادتي عليك بأن الله قد آتاك اليقين عندما توفي. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك؟ أنا لا أدري ما يفعل بي. فقالت: والله لا أزكي أحدا بعدك. ثم رأت في ميرى النائم أن له عين تجري، قال عليه الصلاة والسلام: هذا عمله، أو كما جاء في هذا الحديث الصحيح. فقال: الشهادة عليك إن الله آتاك، إن الله قد آتاك اليقين. قال: وما يدريك؟ أنا لا أدري ما يفعل بي، إن أتبع لما يوحى إلي. فمن تعظيم الله عز وجل أنك لا تقسم على ربك، فالله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد جل وعلا. هذا الحديث الذي ذكر المصنف طرفا منه قد رواه أبو هريرة، قد رواه عفوا أبو داود في سننه، قال: كان رجلا في بني إسرائيل، كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد والآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي. هو قوله خلني وربي لا شك خطأ، هذا عليه أن يتوب إلى الله. أبعثت علي رقيبا أي هذا عفوا أيضا خطأ منه، لكن هذا الشخص قال أشد الثاني المجتهد في العبادة، فقال والله لا يغفر الله لك. ما الذي يدريك؟ كيف تتدخل في أمر هو من حق الله وحده؟ أو لا يدخلك الجنة؟ هو لو قال له قد لا تدخل الجنة، قد يغضب الله عليك، نعم. وأما أن يقسم لا. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. نعم، وهذا حديث حسن ثابت عن أبي هريرة، وأصله في مسلم كما في حديث جندب المتقدم. قال المصنف فيه مسائل التحذير من التألي على الله، أي الحلف على الله. كون النار قبل أحدنا من شراك نعله، هذا رجل عابد يظن أنه من أهل الجنة، والثاني عاصي يظن أنه من أهل النار، طلع تبين أو الذي انتهى الأمر إلى العكس. أن الجنة مثل ذلك فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيرفعه الله عز وجل بها كذا وكذا، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فتهوي به إلى النار، أو كما جاء في الحديث أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، هذا غفر له مع أن كان السبب في ذلك المعصية. نعم، فإذا لا يقسم الإنسان على الله إلا فيما استثناه النص، في أمر محبوب لله وأمر يختص بك أيضا محبوب لله في شهادة. نعم، فهذا نعم. وأما يقسم الإنسان يا ربي والله لا ترزقني كذا وكذا من المال، أو والله يا ربي لا مثلا تزودني كذا وكذا، لا تقسم على ربك، هذا عليك أن تدعو بدون قسم، أو والله لا يغفر الله لفلان، أو لن يدخلك الجنة، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. فتقدم لنا أيضا في باب إغفار الذمة أيضا، فالذمة هي العهد والميثاق، فلا يعطي أيضا الإنسان ذمة الله للمقابل وعهد الله للمقابل، وإنما يعطيه ماذا؟ عهده. قال أعطيك العهد مني، حتى لو أغفر ذمة أهون من أن يغفر ذمة الله، ولا يقول هذا حكم الله، لا يقول هذا حكم الله، لأنه لا يدري أيصيب حكم الله أو ماذا أو لا يصيبه. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه، وإنما العكس، يطلب من العبد أن يشفع عند الله، وليس العكس، تعالى الله عن ذلك. لا يستشفع بالله على خلقه، الله أعظم، الخلق خلقه والملك ملكه وهم في قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكيف يستشفع بالله على خلقه؟ وإنما بالخلق عند الله سبحانه وتعالى. شوف يعقوب بن عتبة، يا أبا عبد الرحمن يعقوب بن عتبة. قال المصنف رحمه الله عن جبير بن مطعم القرشي النوفلي رضي الله عنه، قال جاء أعرابي، جبير بن مطعم بن عدي، قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال، وهلكت الأموال. نهكت الأنفس، أصابها الإنهاك، ضعفت، وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، اطلب لنا السقيا من الله، هذا كل حق، فإنا نستشفع بالله عليك، هذا الباطل، وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، سبح الله وعظمه، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ حتى ما تعرف الله. إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، لا يجعل الله شفيع عند خلقه، وإنما الخلق هم الذين يشفعون عند الله إذا أذن لهم سبحانه وتعالى. رواه أبو داود. نعم، سوف يأتي بإذن الله الكلام عليه، وأن هذا الحديث لا بأس بإسناده، فيه كلام مطول، والأقرب الله أعلم أنه لا بأس بإسناده. خرجت يعقوب بن عتبة. نعم، قال المصنف: فيه مسائل إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. كيف؟ نعم، ونيب يعقوب بن عتبة، كيف يستشفع بالله على خلقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الثانية: تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، إنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، إن هذا حق، يعني أنت شفيعنا عند الله، عندما أخر الله، عندما يؤخر الله عز وجل محاسبة الخلق، الناس وين يذهبون؟ لآدم، يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيشفع عند الله. وأما العكس فهذا هو الممنوع. التنبيه على تفسير سبحان الله أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. طلع الحديث أبو عبد الرحمن يعقوب. طيب تفضل. يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكر شيوخه وتلاميذه، ثم قال: ذكره خليفة بن خياط ومحمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة. قال ابن سعد: وكان ثقة، له أحاديث كثيرة ورواية وعلما بالسيرة وغير ذلك. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي والدارقطني ثقة، وذكر ابن حبان في كتاب الثقات، وقال: كان له مروءة ونبل. وقال البخاري: قال عمرو بن محمد حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: كان يعقوب بن عتبة ورعا مسلما يستعمل على الصدقات ويستعين به الولاة. ثم ساق عبد الله بن سعد بن إبراهيم إسناده إلى ابن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة ابن المغيرة بن الأخنس، وكان ورعا مسلما، وكان ممن يستعمل على الصدقات ويستعين به الولاة. وبهذا الإسناد عن ابن إسحاق قال: كنت آتي يعقوب بن عتبة فيأذن لي عليه، ثم يأمر جارية له فتغلق الباب ويقول لها: لا تأذني لأحد علي. قال: فوالله لهو كان أكثر مسألة لي مني له. وعن أبي الزناد قال: كان عشرة يجلسون مجلسا واحدا يعرفون به، منهم يعقوب بن عتبة، فما كان أحد منهم أمرأ مروءة منه، وما أسمع له وما سمع له صوت قط في منزله. مات سنة 28 و100. نعم، أحسنت. نعم، هذا الحديث أي حديث جبير بن مطعم حديث لا بأس بإسناده، هو جاء من حديث محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن يعقوب بن عتبة هذا الذي معنا وهو ثقة، عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. محمد بن جبير ثقة، وجبير صحابي جليل. جبير بن محمد ليس بالمشهور، فيه جهالة، ليس بالمشهور. فهذا الإسناد قد رواه أبو داود وسكت عنه. نعم، وقع فيه اختلاف، فصوب أبو داود أحد هذين الوجهين، هو بعضهم رواه عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة وجبير الصواب لا، كما قال أبو داود محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد عن أبيه عن جده جبير بن مطعم، عن أبيه محمد بن جبير عن جده جبير بن مطعم. نعم. فأبو داود سكت عليه، ولذا قال الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده، عند أبي داود بسكوته عليه في الرد على الجهمية، له كتاب الرد على الجهمية ضمن السنن من حديث محمد بن إسحاق بن يسار، وصححه ابن خزيمة خرجه في كتاب التوحيد. فهذا الخبر لا بأس بإسناده، إسناده يعني صالح. طبعا ابن عساكر أبو القاسم ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق له جزء اسمه بيان التخليط الواقع في حديث الأطيط، فذهب إلى ضعفه، رد عليه ابن عبد الهادي المبرد، ليس شمس الدين بن عبد الهادي تلميذ بن تيمية لا، وإنما الذي توفي في بداية التسعمائة، ابن عبد الهادي المبرد مكثر من التصنيف. نعم، رد عليه بجزء موجود هذا الجزء. نعم، فهذا الخبر إسناده صالح. طيب ابن إسحاق ما صرح بالتحديث، ابن إسحاق علي بن المديني قال كان قليل التدليس، كان قليل ماذا؟ قليل التدليس. نعم. وأبو داود سكت عنه، صححه ابن خزيمة، ولذا قال الذهبي إسناده حسن عند أبي داود، ولم ينقل عن الحفاظ الكبار تضعيف هذا الخبر، بل الحفاظ الذين ذكرتهم قبل قليل قد قووا هذا الخبر. قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. طبعا هذا الباب قد عقده المصنف في ماذا؟ في موضعين مر علينا في الباب 21، والآن هو في آخر باب قبل الأخير، وذلك لأهمية هذا الأمر وهو سد طرق الشرك، وقد جاء الشرع بسد طرق الشرك وطرق المعاصي جميعا. نعم. ومن طرق الشرك ما تقدم لنا من التحذير من الغلو. نعم. ومن منع السحر وما يوصل إليه، ومن المنع من الشرك وما يدعو إليه مثل شرك الألفاظ، ومن التحذير من المراءة إلى غير ذلك حتى في الألفاظ. ومن ذلك ما ذكره المصنف هنا. قال عن عبد الله بن الشخير العامري صحابي جليل، مطرب بن عبد الله ابنه من أجلة التابعين ثقة جليل، وهذا الحديث من طريق مطرف عن أبي قال انطلقت في وفد بني عامر، بني عامر بن صعصعة من هوازن ثم من مضر، في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أنت سيدنا. قال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. مع أنه سيد عليه الصلاة والسلام، قال أنا سيد ولد آدم، ولكن تأدبا مع الله وخشي أن يجر هذا إلى أن هؤلاء ماذا يزيد في المدح ويغلو في مدحهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، ولا شك هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. فقال قطع عليهم الاسترسال، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا ما تريدون أن تقولوه من حاجتكم وطلبكم، ودعوا ذلك المبالغة في هذه الألفاظ. ولذا قال ولا يستجرينكم الشيطان، أي يجركم. رواه أبو داود بسند جيد، فهو خبر صحيح. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله، من هم هؤلاء الناس؟ هم بنو عامر، وقد يكون وفدا غيرهم. قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. نعم، إذن نقول عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي بسند جيد، فهو أيضا خبر صحيح. وقد جاء أيضا تقدم في حديث عكرمة عن ابن عباس عن عمر، لا تطغوني كما أطغت النصارى ابن مريم، أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فانظر إلى ما صنعه الرسول عليه الصلاة والسلام من سد طرق الشرك، وذلك بمن هؤلاء من الغلو، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني دعوا المبالغة في المدح. ولذا تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعثوا في وجوه المداحين التراب، وقال لشخص مدح صاحبه قال ويلك قطعت عنق صاحبك. فعلينا أن ننتبه لهذا، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا، المدح والمبالغة فيه كثير جدا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله عز وجل الحفظ والصون. قال المصنف فيه مسائل تحذير الناس من الغلو. ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا قول لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، ما قالوا كلمة لا تجوز. قولهما ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نأتي للباب الأخير بحمد الله وتوفيقه. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. هذا الباب معقود لبيان عظمة الله وقدرته وهيمنته جل وعلا. فهذا هو التوحيد، على الإنسان أن يعظم ربه ويعرف قدر خالقه ومولاه، فلا يرفع منزلة أحد من الخلق إلى منزلة الله. ولذا إنما وقع من وقع في الشرك هو بتسوية غير الله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فكل ما فيه معادلة بين الله وبين خلقه فهذا شرك بالله والعياذ بالله، وكله دال على عدم تعظيم الله ومعرفة عظيم قدره عز وجل. قال عن ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال وفي رواية متفق عليه، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله سبحانه وتعالى. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، أخرجاه. نعم، هذا الحديث حديث متفق على صحته، وقد جاء بأسانيد منها من طريق محمد بن سيرين عن عبيد بن عمرو السلماني عن ابن مسعود، وهذا من أصح الأسانيد. وجاء أيضا عن غير ابن مسعود، جاء بغير هذا الإسناد، وجاء أيضا عن غير ابن مسعود، فجاء عن ابن عباس، جاء من حديث عطاء بن الساب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، خرج أبو عيسى الترمذي وقال حسن صحيح، فهو خبر صحيح قد جاء من طرق. ومن هذه الطرق طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وهذا أيضا من صح الأسانيد. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، هذا من صح الأسانيد على وجه الأرض. نعم، وجاء بنحو من حديث أبي هريرة من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه كما في الآية، فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض، تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر، هذا عند البخاري ورواه مسلم من وجه آخر. نعم، وجاء عن ابن عمر أيضا إن الله مرفوعا طبعا إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، تفرد به أيضا من هذا الوجه أي البخاري. نعم، فالمهم هذا الخبر قد جاء من طرق متعددة. نعم، وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر قال المصنف ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. هذه الطريق فيها عمر بن حمزة، وعمر بن حمزة متكلم فيه، ولذلك هناك من انتقد هذه الطريق على الإمام مسلم، وما في الصحيحين أصح، وإنما الذي فيه بيده الأخرى وليس ذكر الشمال. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكلتا يديه ماذا؟ يمين. قال وروي عن ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. نعم، وقال ابن جرير حدثني يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة، عفوا يونس بن عبد الأعلى الصدفي تلميذ الشافعي وشيخ ابن جرير توفي 264 بخلاف يونس بن يزيد الأيلي توفي 157 أو 58. حدثني يونس وابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد أي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني أبي أي زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي لك دراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش لك حلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذا الإسناد لا يصح. فيه ابن أسلم ابن زيد ابن أسلم عبد الرحمن. عبد الرحمن متروك كان من أهل العلم والفضل ولكنه واهي الحديث. نعم. قال وعن ابن مسعود قال بين سماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. هذه النجوم وهذه الكواكب هي دون السماء الدنيا هي دون السماء الدنيا. نعم. قال وبين السماء السابعة قال وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الإمام البصري توفي 198 عن حماد بن سلمة إمام أهل البصرة في زمانه عن عاصم نابي النجود وهو صدوق له بعض الأوهام صاحب القراءة عن زر بن حبيش الأسدي وهو ثقة جليل عن عبد الله بن مسعود ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي قال وله طرق. هذا الإسناد لا بأس به إسناد حسن إسناد حسن. قال وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وكل ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابع والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرج أبو داود وغيره. وهذا لا يصح هذا ضعيف. نعم. ولكن يغني عنه أثر عبد الله بن مسعود. المهم هذه الآيات والأحاديث الصحيحات تدل على عظم ماذا؟ على عظم الخالق سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان عظمة ربه دعاه ذلك إلى توحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص إليه وتعظيمه وتقديره وعدم إشراك أحد من خلقه معه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثاني أن هذا العلوم وأمثاله باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. تقدم لنا أن من أدلة إثبات الصفات لله عز وجل أن هذه الصفات جاءت أيضا في الكتب ماذا؟ السماوية قبل القرآن العظيم وجاءت في القرآن العظيم وجاءت في السنة النبوية وتكاثرت عليها الآيات والأدلة الواضحات ولم يأتي قط البتة لم يأتي قط تأويل ذلك. إذن ما الواجب؟ تسليم وإمرارها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر على هذا الحبر بل ضحك عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر. فهذا فيه إثبات صفة الأصابع لله عز وجل أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر، لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. التصريح بذكر اليدين، إثبات اليدين لله عز وجل، وهذا قد أجمع عليه أهل السنة والحديث، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى، التصريح بتسميتها الشمال. تسميتها بالشمال محل ماذا؟ محل خلاف. البيهقي الدارقطني انتقدها رواية، والبيهقي أيضا ضعفها، وظاهر كلام ابن خزيمة، ظاهر كلام ابن خزيمة أيضا في أكثر من موضع في كتابه التوحيد. شوف الدارقطني انتقد رواية عمر بن حمزة. نعم، ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. قوله: كخردلة في كف أحدكم، عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. العرش كما صرح بعض أهل العلم أنها أعظم المخلوقات، أن العرش غير الكرسي والماء. نعم، العرش شيء والكرسي شيء آخر، بل ثبت عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. كم بين كل سماء إلى سماء، كم بين السماء السابعة والكرسي، كم بين الكرسي والماء، أن العرش فوق الماء، أن الله فوق العرش، كم بين السماء والأرض، كثف كل سماء 500 سنة. أن البحر الذي فوق السماوات أسفله أعلى 500 سنة، والله أعلم. وبحمد الله قد انتهينا من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهو كتاب عظيم في بابه. هذه بعض الأسئلة لعل نجيب عنها، ثم نكمل القراءة الأبواب التي لم تقرأ، ونقرب أيضا ما يتيسر. قال: هل يجوز الطلب بحق الناس أو المخلوقات مثل بحق جعفر؟ نعم، كان عبد الله بن جعفر يقول: أسألك بحق علي عليك، أسألك بحق علي عليك. وقرأ مجاهد: واتقوا الله الذي تساءلون به، هذه القراءة السبعية والأرحام. وقرأ مجاهد: والأرحام، يعني اتقوا الله الذي تتساءلون به وتتساءلون أيضا بالرحم. هذه على قراءة مجاهد، فلا بأس السؤال بالرحم. تفضل. الحمد لله، اللهم اغفرنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد، فقال رحمنا الله واياه باب قول الله تعالى: ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وانا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال انما اوتيته على علم من عندي. قال قتال: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال اخرون: على علم من الله اني له اهل. وهذا معنى قول مجاهد: اوتيته على شرف. وعن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرا واعمى، فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا فاتى الابرص فقال: اي شيء احب اليك؟ قال له: حسن وجلد حسن يذهب عني الذي قدرني او قدرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قدره. فاعطي له حسن وجلد حسن. قال: فاي المال احب اليه؟ قال: الابل او البقر. شك اسحاق فاعطي ناقه عشرا. وقال: بارك الله لك فيها. قال: فاتى الاقرى فقال: اي شيء احب اليك؟ قال: شعر حسن يذهب عني الذي قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه. وأعطي شعر حسنا فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي البقرة الحامية. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قالت: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في شرته ويأتي فقال: رجل مسكين قد قطعت فيها الحبال في سدلي فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك.

باب ما جاء في المصورين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم من ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذره او ليخلق حبه او ليخلق شيره اخرجه. ولهما عن عائشه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهئون من خلق الله. وله عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار جعل له بكل صوره صورها نفسا او نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صوره كل في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهيّاج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فيه مسألة الأولى تغليظ الشديد في المصورين، الثانية تنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقه، الثالثة تنبيه على قدرته وعجزهم لقوله بل يخلق ذرة أو حبة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأن مشهد الناس عذاب، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفس يعذب بها المصور في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفق فيها الروح، السابعة الأرض بطرسها إذا وجدت. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى فاحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب. أخرجه عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيء مطنزان وعائل مستفر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري الى بيمينه ولا يبيع الى بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي صحيح عن عمر بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا ادري اذكر بعد قرنه مرتين او ثلاثه. ثم ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينفقون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفي عهد ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال ابراهيم كانوا يضربوننا على الشهاده والعهد ونحن صغار في المسائل الاولى الوصيه في حفظ الايمان، الثانيه في الاخبار بان الحلف المنفقه للسعه منفقه للبركه، الثالثه في الولد الشهيد في من لا يبيع ولا يشتري الا بيمينه، الرابعه التنبيه على ان الذنب يعظم مع قله الداع، الخامسه ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسه ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثه او الاربعه وذكر ما يحدث، السابعه ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنه كون السلف يضربون الصغار على الشهاده والعهد. باب ما جاء في ذمه الله وذمه نبيه وقوله واوفوا بالعهد اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. عن بريده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سريه او صوف خاصه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغدوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغدوا ولا تقولوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا الى ثلاث حصان او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابك فاقبل منهم ثم ادعوهم من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واخبروا أنهم إذا فإن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كعرب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حصلت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعلهم ذمة الله وذمة النبي ولكن اجعلهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذمامكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا أو تغفروا ذمة الله وذمة نبيه وإلى حصلت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. فيه مسألة الأولى فقوم إلى ذمة الله وذمة النبي وذمة المسلمين، الثانية أشهد إلى أقل الأمرين خطرا، الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله، الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، الخامسة قوله استعن بالله وقاتلوا، السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، السابعة بكون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أن يوافق حكم الله أم لا. باب ما جاء بالإقسام على الله. عن جبريل بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا أغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أغفر دنياه وأثرته فيه، المسألة الأولى تحذير من التألي على الله، الثانية كون النار أقرب إلى أحد من شراك العلي، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الخامسة شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب ولا يشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجعلها وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بك بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى علم ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد وذكر الحديث رواه أبو داود في مسائل الأولى إنكار على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف بوجوه أصحابه من هذه الكلمة، ثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، رابعة التنبيه على التفسير سبحان الله، خامسة أن المسلمين يسألون صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وسده طرق الشرك. عبد الله بن شحير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أن الناس قال يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. في مسائل لا تحذر الناس من الغلو، ثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، ما أنه لم يقول إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء في قوله تعالى في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم قيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أسوأ الأرض على أسوأ الشجر على أسوأ الماء على أسوأ الثرى على أسوأ سائر الخلق على أسوأ، فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحق. ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية المسلم الجبال والشجر على أسوأ ثم يهزهن فيقول أنا الملك وأنا الله. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على أسوأ والماء والثرى على أسوأ وسائر الخلق على أسوأ، أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يقول الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يقول أراضينا السبع ثم يأخذ بشماله ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا تخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت سبعة ألقيت في كرسي. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعلي بن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وخرجه ابن مهدي محمد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن أبي الله ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. فيه مسائل الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم أمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها، ثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن صدقه ونزل القرآن بتقليل ذلك، الرابعة وقوع ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر أو لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم، الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضي في الأخرى، السادسة التصريح بتسميتها الشمال، السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم، التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء، العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء، الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي، الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء، الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، السادسة عشرة أن الله فوق العرش، السابعة عشرة كم بين السماء والأرض، الثانية عشرة كثف كل سماء 100 سنة، التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.